يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال وحدثنا عبد بن حميد وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب حيث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث الأول فهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد رأينا الإمام مسلم روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ثلاثة طرق: من حديث عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد وزهير بن حرب. وجاء في ذلك الحديث أن الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكان الإمام النووي رحمه الله عرض لشرح هذا الحديث وبين أن رواية سهيل عن عبد الله بن دينار هي التي فيها الشك، كما جاءت في رواية مسلم، وجاء في رواية أخرجها البخاري بدون شك من طريق سهيل أن الإيمان 70. وهنا يشير الإمام النووي إلى أن أمثال هذا الشك لا يضر في الرواية ما دام قد جاءت من طرق أخرى أزالت ذلك الشك، كما في رواية البخاري. وكنا انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على هذا الشك، حيث أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني بدون شك 64. وفي رواية زهير عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 70 أو 60، كما وقع في رواية مسلم، كما وقع في مسلم من رواية سهيل 70 أو 60 على الشك. قال ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي 60 بلا شك، ورواية العقدي إنما هي عن سليمان بن بلال، لأن العقدي لم يروي هذا الحديث عن سهيل. قال: ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل 74 بلا شك، فالشك وقع في رواية مسلم. قال: ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه 64 بابا، وهذا لا شك أنه بالمعنى، حيث جعل الشعبة بمثابة الباب. نعم، أي هو المحل التنبيه أن الروايتين وإن اختلفتا لكن لم يرد فيهما شك، فرواية البخاري 74 ورواية مسلم 64، أو رواية البخاري 64 بلا شك. طيب، ورواية رواية سليمان أو أبي عامر العقدي عن سليمان 74 بدون شك. على القطع، ولا يعني هذا ما يمنع ان من رواها عن ابي عامر العقدي شيوخ البخاري او البخاري وشيوخه قطعوا بانها 74، وفي رواية مسلم 64 لاختلاف الرواة يعني، لكن كل راوي لم يرد منه شك، هذا محل هذا الغرض من ذكر الخلاف. في رواية مسلم رواية سهيل هي التي ورد فيها الشك، حيث قال مرة 64 ومرة 74 على الشك. لكن هنا يرى الإمام النووي رحمه الله قال: فقال القاضي عياض: الصواب ما روى ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 64، لأن رواية 74 أيضا تشمل 64. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل، كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل 74 من غير شك، يعني في روايات غير رواية مسلم. وأما سليمان ابن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك، لكن الرواية التي عندنا رواية سليمان بن بلال هي عن عبد الله بن دينار وليست عن عمرو بن دينار، فيكون سليمان بن بلال له شيخان، عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار. قال: وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في الصحيحين، غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 74، وفيما عندنا من كتاب وفيما عندنا هذا كلام من؟ كلام الإمام النووي. وفيما عندنا من كتاب البخاري 64، وقد نقلت كل واحدة من كل واحد من الكتابين، أو وقد نقلت وهذا يعني قول الإمام النووي، وقد نقلت كل واحدة يعني من الروايتين من كل كتاب أو عن كل واحد من الكتابين. قال ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة. قال وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار عن القطع من غير شك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أحسن. فهذا النقل عن أبي عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو بن الصلاح كما مر بنا أن له كتاب اسمه كتب كتابا حرص أو بدأ فيه بشرح صحيح مسلم، وهو تنزيه كتاب مسلم عن الغلط، وطبع هذا الكتاب في جزء صغير ذكر فيه فيما يتعلق بالمقدمة وما يتعلق بمصطلحات مسلم وما يتعلق ببعض الإشكالات الواردة في كتاب مسلم. ولا شك إن هذا من الإشكالات الواردة في كتاب مسلم، لاختلاف الرواية. لكن كما قال الحافظ أو كما قال ابن الصلاح إن هذه روايات، أي تلقاها الرواة عن شيوخهم، وإن وجد فيها هذا الخلاف فينبغي أن يقر أو تقر الروايات على ما جاءت عليه، لكن يمكن حمل بعضها على بعض. وحمل بعضها على بعض يعني أن بعضها ذكر حدا أدنى أو الحد الأدنى، وبعضها ذكر الحد الأعلى، وكل روى وفق وحسب ما سمع. قال وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث. واختلفوا في الترجيح، يعني أي الروايات أرجح. قال والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل، أي أن من روى 64 تكون روايته أرجح ممن روى 74، إلا أن هذا يخالف القاعدة التي عليها أهل الحديث. ما دام الراوي ثقة وجاءت روايته فيها زيادة، فالأصل أن تقدم رواية من زاد على رواية من إيه؟ من نقص، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل. قال يعني لا يزال ابن الصلاح، ومنهم من رجح رواية الأكثر. قال وإياها يعني رواية الأكثر اختارها أبو عبد الله الحليمي، فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها، لأن هذه هي القاعدة. قال الشيخ ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب قد يطول، بعد أن استعرض وجوه الاختلاف في هذه الروايات، وكأنه ارتضى ما قاله الحليمي لأنه يوافق ويطابق القاعدة. وإن كان ابن الصلاح رحمه الله يعني يرى أن روايات الأقل هي التي ينبغي أن يؤخذ بها على سبيل الاحتياط، لكن على سبيل القواعد التي وضعها علماء الحديث في حالة الترجيح بين روايات اعتبروا أن ما يأتي به الثقة زيادة هو الذي ينبغي أن يقدم. وأما أنواع هذه الشعب، لأن الحديث جاء الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الشعب. فما هي هذه الشعب؟ هذا أمر طاف حوله الفقهاء وأهل الحديث وحرصوا على أن يتعرفوا هذه الشعب، حيث جاء النص على بعضها في هذا الحديث، لكن جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمي بعض الأعمال إيمانا، كما أن القرآن الكريم جاء بآيات تسمي بعض الأعمال إيمانا، فمثلا الصلاة سماها الله إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهكذا أركان الإسلام من صوم وزكاة وحج كلها من الإيمان، وما جاء في تعريف أركان الإيمان هي أيضا من الإيمان. ولذلك عني بعض أهل العلم عناية فائقة بالتعرف على شعب الإيمان، فاستعرضوا ما جاء في كتاب الله من عبارات وجمل وآيات تنص على أن هذه الأفعال من الإيمان، فاعتبروا كل واحد من هذه الأفعال شعبة من شعب الإيمان. كما أنهم تتبعوا ما جاءت به السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف بعض الأعمال بالإيمان، وقارنوا بين ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أضافوا ما جاء في السنة زيادة على ما جاء في القرآن، فوجدوا أن هذه الشعب بلغت هذا العدد 70 أو أكثر، 73 أو 75 على حسب ما اتضح لهؤلاء المتتبعين. وانتهوا إلى أن هذا الحديث يعتبر علامة من علامات النبوة، حيث وافق ما تتبعه واستقرأه أهل العلم من شعب للعدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: هل هذه الاختلافات في الرواية هل تكون نتيجة تداخل؟ الجواب لا، لأن الحديث جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والذين تتبعوا إنما استقرأوا، فكأنهم يطبقون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقال، يعني بعض أهل العلم أجاب جواب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لعله كرر الخبر أكثر من مرة، ففي أول الأمر الله تعالى أطلعه وأعلمه بأن الإيمان بضع وستون شعبة، ثم إن الله تعالى أعلمه بزيادة حيث زادت شعب وصفت بأنها من الإيمان أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن يعلمها، فهذه الزيادة إذا أضيفت إلى الأول زادت ووصلت إلى 74. وعليه تكون الروايات 74 و 60 بحسب المناسبات، لكن قد يشكل على هذا شيء وهو أن الحديث من مسند صحابي واحد، يعني لو أن هذا الحديث جاء عن أكثر من صحابي لقلنا إن كل صحابي أخبر بما إيه؟ بما علم وبما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر اختلف فاختلفت الرواية. لكن أن يرويها صحابي واحد، ونحن هنا في الحقيقة أيضا يعني الذي يزيد في الإشكال أن الخلاف لم يكن من الصحابي، وكما أشار الإمام النووي لأن الخلاف حصر في رواية من؟ سهيل، وأن سهيل هو الذي وقع في هذا الشك. لكن أيضا لو نظرنا إلى رواية الرواية الأولى لوجدنا أيضا أنها نقلت بالخلاف، فبعضها كما في رواية مسلم 64، وكما في رواية البخاري 74، أو العكس، في رواية البخاري 64 وفي رواية مسلم 74، مما يدل على أن الخلاف ليس يعني من مسند الحديث. وهذا الجواب الذي أجاب به بعض أهل العلم يعني فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لأظهر الصحابي ذلك الخلاف ولبين أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوجوه المختلفة، لكن كون الصحابي يريده ويرد الخلاف في بعض الرواة دون بعض مما يدل على أن الشك قد وقع. إلا أن هذا الشك كما قلت أو كما قال الإمام ابن الصلاح محمول على أنه روايات فيركن إليها، وإذا كان هناك نوع من الترجيح فينظر إلى هؤلاء الذين رووا بالزيادة أو بالنقص، إن كان بعضهم أحفظ من بعض فعندئذ نرجح رواية الأحفظ على رواية الحافظ. هل هذا يقول يعتبر اضطراب؟ نقول لو لم يرجح يكون اضطرابا، لكن ما دام الأمر أمكن فيه الترجيح فعندئذ لا يكون اضطرابا، وإنما يسمى من مختلف الحديث، من باب مختلف الحديث. قال: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول. قال: وقد صنفت في ذلك مصنفات، يعني في شعب الإيمان، ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى، وكتابه هذا المنهاج مطبوع في 3 مجلدات، وكان يعني الإمام الحليمي من رفعاء أئمة المسلمين، فألف في شعب الإيمان، وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الحفيل المسمى بكتاب شعب الإيمان. قال: هذا كلام الشيخ، يعني ابن الصلاح. قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن يعني أنهى هذه القضية أو هذه الجزئية، وهي من أراد أن يتعرف على شعب الإيمان فعليه أن يرجع إلى هذين المصدرين. وكتاب البيهقي أيضا اختصر في مجلد ويسمى مختصر شعب الإيمان. وميزة كتاب الإمام البيهقي رحمه الله وهكذا كتاب الحليمي أن كل شعبة من هذه الشعب ساق لها المؤلفان ما يتعلق بها من الآيات ومن الأحاديث على سبيل الاستيعاب. وكتاب البيهقي أوسع من كتاب الإمام الحليمي، وكتاب البيهقي مطبوع في نحو من 10 مجلدات. قال القاضي عياض يعني بعد أن تكلم على مسألة المؤلفات في شعب الإيمان انتقل إلى بيان الغريب في هذا الحديث. والقاضي عياض في الحقيقة له يعني موضعان يذكر فيهما ذلك. الموضع الأول وهو الذي يتبادر إلى الذهن أنه في كتابه مشارق الأنوار. قاضي عياض له كتاب اسمه مشارق الأنوار، حاول أن يشرح فيه الغريب، وكتابه يعد من كتب الغريب في الحديث، لأن من المصنفات التي عني بها العلماء بيان ما يغمض معناه ويخفى من ألفاظ الحديث، حيث اشتغل العلماء بجمع هذه الألفاظ ورتبوها وفق الحروف الهجائية وشرحوا هذه الألفاظ الغريبة في كل حديث، حيث يذكرون طرف الحديث ثم يوردون الكلمات الغريبة فيه ويبينون معناها والمراد منها في هذا الحديث. وكتب غريب الحديث كثيرة وألفت يعني قديما، فأبو عبيد له كتاب الغريبين، وهناك غريب الحديث لأبي عبيدة القاسم ابن سلام، وهناك غريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث للإمام الحربي، وغيرها من كتب غريب الحديث. ومن أوسعها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وكذلك الزمخشري له كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث. والقاضي عياض له هذا الكتاب الذي يسمى بمشارق الأنوار. قال القاضي عياض رحمه الله: البضع والبضعة، قال بكسر الباء فيهما وفتحها يقال البضع والبضعة ويقال البضع والبضعة، هذا في العدد. لما تقول مثلا عندي 50 كتابا أو 20 شجرة، لأن العدد هنا يعني يخالف المعدود، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، لكن إذا أردت به العدد لك أن تكسر ولك أن تفتح بضع وبضع. قال البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد. فأما بضعة اللحم يعني قطعة اللحم فبالفتح لا غير. ها؟ تقول اشتريته بضعة لحم او اهدي الي بضعة لحم ولا تقول بضعة لحم. قال والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاثة الى تسعة. وقال الخليل اي في كتابه المشهور المسمى بالعين وهو من معاجم اللغة او من معجمات اللغة. وقال الخليل البضع سبع يعني اذا قلت بضع وخمسون يعني سبعة وخمسين. وقيل ما بين اثنين الى عشرة وما بين اثني عشر الى عشرين ولا يقال في اثني عشر. لا تقول عندي او لا تقول السنة بضع عشر شهرا يعني ما تطلق على الاثنين. اما ما زاد عن الاثنين من الثلاثة الى التسعة او من ثلاثة عشر الى عشرين. قلت وهذا القول هو الاشهر الاظهر يعني في تفسير معنى البضع. قال واما الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعنى الحديث بضع وسبعون خصلة. الإيمان بضع وسبعون خصلة. قال القاضي عياض رحمه الله وقد تقدم في أصل الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال. وهذه قضية كنا ناقشناها ودرسناها وعرفنا أن موقف أهل القبلة فيها فالجمهور أهل السنة على أن الإيمان يشمل الثلاثة التصديق والإقرار والعمل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان إنما هو التصديق والإقرار. وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام. وثمة رواية أخرى هذه الرواية اختارها أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة وهو الإمام الماتريدي حيث قصر الإيمان على التصديق فقط واعتبر الإقرار شرط إجراء وليس هو من ماهية الإيمان. والنزاع في هذا يعني قديم. ولذلك قال هنا وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق لكنه في مفهوم الشرع يختلف لأن مصطلح الشرع في غالبه أو في كثير من أحواله أن فيه تخصيص لما يطلقه أهل اللغة. فمثلا الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء لكنها في لسان الشرع هي أقوال وأعمال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم والدعاء يمثل جزءا في فيها، وليس كل أعمال الصلاة دعاء. وهكذا لو نظرنا إلى الصوم، ولو نظرنا إلى الزكاة، ولو نظرنا إلى كثير من المصطلحات التي استخدمها الشرع، إنما استخدمها بخصائص وتخصيصات تختلف عن استخدام أهل اللغة. وكذلك الإيمان، فالإيمان تصديق مخصوص لأنه ينضاف إليه الإقرار والعمل، فلا يكون إيمانا إلا بهذه الأركان أو الأجزاء الثلاثة. نعم، يقول هل الفرع والشعبة بمعنى واحد؟ الشعبة كما فسرها هنا بأن الخصلة، والفرع هو ما يندرج تحت أصل قد لا يكون يعني مستقلا، لكن شعب الإيمان قد تكون كل واحدة منهما منها لها استقلالها. قال وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا. قال أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى من الأعمال، وقول لا إله إلا الله من الاعتقاد والتصديق. إذن فكأن شعب الإيمان منها ما له يعني اختصاص بالتصديق، ومنه ما له اختصاص بالعمل. ولذلك اعتبر علماء السلف وأهل السنة والجماعة أن العمل من الإيه؟ من الإيمان. قال وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات. فالأعمال وإن كانت أجزاء من الإيمان، إلا أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها أجزاء مكملة. ينقص الإيمان بنقصها، ويزيد الإيمان بزيادتها وبوجودها. وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يعتبرون الأعمال أجزاء لكنها ليست مكملة، وإنما هي ناقضة، بمعنى أنه إذا فقدت ينتقض الإيمان. ولهذا هم يحكمون بسلب الإيمان لمن وقع في كبيرة أو ترك واجبا، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم لا يعتبرونه يعني فقد الإيمان، وإنما يعدونه قد أنقص أو نقص إيمانه بنقص هذه الأعمال. ولذلك كانت الأعمال هي جزء مكمل وليست جزءا ناقضا. قال وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق، أي أنها تؤثر في هذا التصديق زيادة ونقصا ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. قال وقد نبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل واحد، ألا وهو قول لا إله إلا الله، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. ولذلك من شعب الإيمان ما لو نقض ينتقض أصل الإيمان. وضربوا مثلا في هذا بقول لا إله إلا الله، فإن من نقض لا إله إلا الله نقض الإيمان كله، وإن من سلمت له لا إله إلا الله سلم جزء أساسي من إيمانه بحيث يجعله في دائرة المؤمنين. وهكذا نجد بقية أركان الإسلام، فمثلا الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله شأنها لا يقل عن قول لا إله إلا الله، فإن من تركها ينتقض إيمانه، ولهذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وإن كان الجمهور على أنها يعني تركها لا ينقض الإيمان، وإنما يسلب جزءا كبيرا منه، فهو إذن جزء مكمل وليس جزءا ناقضا. هذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة، أو مذهب الجمهور بين مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة ومذهب الحنابلة أو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم، ونحن درسنا هذا على أن الكفر ما مفهومه، هل هنا فقد كفر بمعنى انتقض إيمانه، أو أنه بمعنى أن فعل فعل الكافرين؟ والكفر عندهم نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، والكفر عندهم حقيقي ومجازي كما هو يعني اختلاف عند أهل هذه الأقوال. قال قال على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى. هكذا عندكم ما يتوقع ضرره؟ ها؟ يعني العبارة ما هي واضحة؟ قال طيب إماطة الأذى يتوقع، يعني هل هو رفعها ولا إبقاؤها؟ إذن ولذلك العبارة هنا ما يعني الظاهر ما يرفع ضرره أو ما يرفع ضرره أو بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. وبقي بين هذين الطريقين أو بين هذين الطرفين أعداد، إلا هي ما بين العدد ما بين ما بين أولها وأعلاها وما بين إيش أدناها. لكن العبارة هنا أنا لا أزال يعني أرى غير أنها غير واضحة في قوله وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين. ما يتوقع بقاؤه، إيه، لكن العبارة ما تعطينا هذا المعنى. عشان كذا نحن كنا نظن أن يعني بعض النسخ قد يكون فيها غير. نعم، ها؟ أنت إيش تفهم منه؟ أفضل التوحيد. ها؟ أفضل التوحيد. طيب وعدناها هكذا هذا المعنى الظاهر، لكن العبارة ما تعبر عن ذلك. على كل حال يعني هذا المكتوب ما نعم ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، ولا ما يرفع الضرر بالمسلمين ها من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم يعني مثل الإمام البيهقي والإمام الحليمي حيث ألف في شعب الإيمان. وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، لأنها مبني على الاستنباط، ثم إنه لا يلازم معرفة أعيانها، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها يعني أعيان هذه الشعب، لكن يتعين ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء النص فيه على أن هذا من الإيمان يتعين ذكره، وأما ما لم ينص وكان اجتهادا فهذا مبني على أنه اجتهاد ولا يلزم معرفة أعيانها. قال ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة، لأن هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نؤمن به جملة. قال والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة، هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وقد قال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان، طبعا هنا بدي يضبط كلمة حبان، قال بكسر الحاء، قال تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن 70، فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن 70، قال فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الإيمان 79 شعبة. يعني هذا ما فعله ابن حبان، ولا يستغرب فعله ذلك لأنه حرص على أن يستقرئ هذه المسائل. قال من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. قال وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه، يعني الذي ألفه، وذكر أن رواية من روى 60 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، يعني أنهم يستخدمون، ولذلك يقولون العدد لا مفهوم له، يعني أن العرب تطلق أحيانا الأعداد، يقولون 7، 17، 70، وهم يريدون بهذا الكثرة ولا يريدون بذلك الرقم المعين. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني مهما أكثرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم يعني أكثر من 70 لزدت، أي لزدت حتى يغفر الله لهم. لكن الغرض من ذكر الآية هو الغرض من ذكر هذه الآية هو الإخبار بأن الله لن يغفر لهم. هو يريد يعني كأنه يريد أن يقول إنه هذا لم الرواية اللي جاءت 60 يعني لا تتنافى مع رواية 70، لأن 60 لا ينبغي أن نأخذ مفهومها. فإذا قلنا 60 بمعنى كثير فتندرج تحت رواية 70، هذا معنى هذا المراد من كلامه، أننا يعني لا نعمل المفهوم، أننا لا نعمل المفهوم في ذلك، مع أن أحيانا العدد قد يكون له مفهوم، مثل قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلا يمكن لأحد أن يأتي ويقول يكفي 90 ولا يكفي 80 ولا أو يزيد إلى 120، لأن هنا العدد أريد به يعني تحديد العدد، ولذلك له مفهوم. ومنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا أيضا له مفهوم. إلا أن في مثل قوله 70 أو 60 قالوا إننا نلغي العدد في 60 فتتطابق أو يتطابق مع العدد 70. قال: وذكر أن رواية من روى 60 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه، منها أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم. يعني فيما نقله قوله: والحياء شعبة من الإيمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: كله خير. هذه الروايات جاءت فيها كلمة الحياء. يقول: ما معنى الحياء؟ قال: الحياء ممدود، يعني أولا ضبط وزن الكلمة، فإن الحياء من الأسماء الممدودة، يعني التي تنتهي بألف ممدودة وليست مقصورة، لا تقول الحياء، وإنما هي الحياء، لأن احنا عندنا الأسماء التي تنتهي بحروف العلل قد تكون مقصورة وقد تكون منقوصة وقد تكون ممدودة. فالألف إن كانت يعني تنتهي بهمزة يقال فيها إنها ممدودة. قال: الحياء ممدود وهو الاستحياء. قال الإمام الواحدي رحمه الله: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقرة الحياة فيه